والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب في الإشعار. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت عنها الدم وقلدها بنعلين ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه، نحن الآن في كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، والذي يتعبد الناس بها في الحج أو في العمرة تسمى مناسك، يعني مواضع النسك. مثلا الطواف نسك، والسعي نسك، وعرفة نسك، مزدلفة نسك، ومنى نسك، وهكذا كل مكان يتعبد الناس فيه ويسقط فريضة أو واجب فيه يسمى نسك. مناسك يعني متعبدات، ويسمى أحيانا كتاب الحج. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا باب في الإشعار، يعني الإشعار هو شق السنام. الإشعار هو شق سنام الناقة، ثم يلف الجلد يرمى على الصفحة هنا وتمسح السكين بالشعر وتخلى بهذا الشكل لتعرف أنها هدي، تعرف أنها هدي ما يتعرضها أحد. وأحيانا يصير فيها قلائد، يقلدونها النعال، يقلدونها الجلود القديمة مع الإشعار. أحيانا تشعر بدون تقليد، وأحيانا تقلد مع الإشعار لتعرف أنها هدي لبيت الله الحرام، أو أنها هدي لإنسان متمتع، أو هدي لإنسان قارن، فتترك ما حد يتعرضها مدام مشعرة مشكوك السنام ومرمي صفحة السنام هنا ومجعون للسنام مشكوك، يحط عليها دواء علشان لا يألم الناقة. لأنه السؤال هنا كيف أن نجرحها وهي حية والجرح يؤلم؟ تقول هذا من طاعة الله تعالى، مثل ذبحها، مثل ذبحها، نذبحها أو نجرحها بطاعة الله لا بأس بذلك، لأنه تقرب إلى الله تعالى وتقدس، تقرب إلى الله تعالى وتقدس، فلا مانع من ذلك. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو داود الطيالسي و حفص بن عمر بن غياث قال الاثنين حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة بن دعامه السدوسي قال قال سمعت أبا حسان، يقول سمعت أبا حسان يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي ببدنه، مو بدنه، بدنه كلها، البدن الذي ساقها معه كلها أشعرها، مو بدنه واحدة، أشعر البدن اللي ساقها معه كلها، أتي ببدنه في ذي الحليفة فأشعرها، شق السنام ورمى صفحة الجلد يمنى وتركها كما هي، وقلدها أيضا، أحيانا يقلدها أحيانا يشعرها. فالشاهد أنه أتي ببدنه الذي ساقها من المدينة إلى مكة فأشعرها، شق السنام وتركها مشكوكة ليعرفها، من رآها عرف أنها هدي إلى بيت الله الحرام، فساقها ثم أحرم من ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام. أحرم قيل إنه أحرم بعمرة لحالها، لكن أتاه جبريل فقال إنك في واد مقدس، فاجمع العمرة على الحج، اجعل حج وعمرة، بس اجعل حج وعمرة، اقرنها، فقرن بين الحج والعمرة فلبى لبيك عمرة وحج، يعني جميع. ومن قرن ومعه هدي فإنه كافي هديه، ومن قرن وليس معه هدي فهو مخير أن يفسخ القران هذا ويجعله يجعله عمرة يجعله تمتع أو يجعله حج وحده هو حر، كله جائز. هذا الشاهد إذا ساق الهدي فلا يمكن يفسخ القران، يبقى على قرانه. أما إذا قرن وليس معه هدي فإنه مخير أن يفسخ القران إلى عمرة أو يفسخ القران إلى تمتع أو يفسخ القران إلى حج، هو حر، جائز هذا كله، بشرط أن لا يكون طافا بالبيت، بشرط أن هذا العمل لا يكون طاف بالبيت، فإن طاف بالبيت فلا حاجة إلى تخير ولا شيء، فهو قادم انتهى. الشاهد يقول أبو داود هنا عن ابن عباس، هذا السند لابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أشعر بدنه بذي الحليفة، يعني في آبار علي، أشعر بدنه بذي الحليفة، قيل إنه ساق معه 100 ناقة، وقيل 63 و37 أتى بها علي من اليمن، قيل إنه ساق 100 وقيل ساق 63 اللي نحرها بيده عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه ساق 100 وجاء علي رضي الله عنه بإبل أخرى ونحر الرسول 63 ونحر علي ما غبر، أما الذي أتى بها علي فلم تنحر، قيل هكذا وقيل هكذا، كله جائز. والذي ساق مسلم رحمه الله في حديث جابر أن النبي ساق 100 نحر منها 63 ونحر علي الباقي، يعني 37 نحر علي 37 لأنها كلها هدي لله رب العالمين. ثم سلت عنها الدم وقلدها بن عال، يقول سلت عنها الدم وقلدها بن عال، يجعل خيط ثم يربطها بخيط وتصير النعول تدل برقبتها، النعال تدل نعول قديم مدس قديمة تشعر بسنامها وتقلد بالنعول بالمدس القديمة لتعرف أنها هدي لرب العالمين تعالى وتقدس، فلا حتى لو ظلت ما يتعرضها أحد، يقول هذه خلاص مشعرة ومقلدة ما حد يتعرض حتى لو ظلت، لازم يأتون بها إلى من أشعرها، إذا لق وجد من أشعرها أعطوه إياه، وإلا أتوا بها إلى البيت لأنها للبيت، هدي للبيت. نعم. ثم أتي براحلته فلما قال عليها استوت به على البيداء أهل بالحج، ثم أتي براحلته القصوى عليه الصلاة والسلام فلما استهل على البيدة، هذا رواية ابن عباد، لكن الصحيح أنه أحرم بعدما صلى الفجر في مكانه، أحرم عليه الصلاة والسلام في مكان مصلاه حينما صلى الفجر، وأتاه جبريل قال إنك بالوادي المقدس فاجعلها عمرة بحج، إنك بالوادي المقدس فاجعلها عمرة بحج، فجعلها عمرة بحج، فأحرم في مكان مصلى، بعدما صلى أحرم عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم، جابر يروي شيء وابن عباس يروي شيء وابن عمر يروي شيء والثاني يروي شيء، وكل من رآه على حاله قالوا أحرم بالبيدة، أية بيدة هذه؟ أحرم في مصلاه، لكن ابن عمر سمعه يلبي لما مشت الناقة بالبيدة، سمعه يلبي لما نشت في الصحراء، البيدة هي الصحراء، لما مشت ناقته سمع الرسول يلبي فظن أنه أحرم من تلك الساعة. وكذلك أما جابر رضي الله عنه فحقق، وهو جابر الذي أتى بنسك كامل، من أتى من قرأ هذا النسك الذي في صحيح مسلم ساقه بكامله، من قرأ حديث جابر كفاه عن المناسك كلها، وحديث جابر يقول أنه هلا في مصلى، هلا في مصلى، هذا كلام جابر رضي الله عنه، وهو الحقيقة أنه هلا في مصلى بعدما صلى الفجر أحرم ولبى، وأتاه جبريل قال إنك بالوادي المقدس فاجمع بين العمرة والحج، كل حجة في عمرة، عمرة في حجة، فلبى عليه الصلاة والسلام قرانا وبقي حتى نحرها يوم العيد، بقي محرما في إحرامه هو ومن ساق الهدي معه وقرن، بقوا في إحرامهم حتى نحر الهدي يوم العيد، لما نحر هديه عليه الصلاة والسلام يوم العيد رسخ الإحرام ولبس ملابسه وطيبته عائشة ونزل يطوف بالبيت طواف الإفاضة. وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لم يسوقوا هدي فأمرهم أن يفسخوا العمرة، يفسخوا الحج، ويفسخوا القران، ويفسخوا كل شيء، ويجعلوها متعة، يجعلوها عمرة متمتعين بها إلى الحج، تلكأوا قليلا ولكنهم امتثلوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لما انتهوا من الطواف وانتهوا من السعي عند المروة أمرهم يحلوا خلاص، قالوا الحل كله، قال نعم الحل كله، أحلوا الحل كله، كل الحل، قال احل الحل، تصيرون متمتعين. وكانوا يرون أن المتعة في أشهر الحج أنها بدعة، يرون أول قبل الإسلام أن المتعة ما تعرف وليس ولا يعرفها أحد وأنها من البدع. حتى الطواف بالسعي بين الصفا والمروة يرونه أيضا جريمة، لكن الإسلام أتى بالمتعة وأتى بالطواف، لا جناح عليهم أن يطوفوا بين المروة والصفا. الشاهد أن الرسول أمرهم أن يحلوا الحل كله. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال ثم سلت الدم بيده. قال أبو داود رواه عمار قال سلت الدم عنها بأصبعه. قال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به. قول الإمام أبو داود رحمه الله بمعنى الحديث الأول، ولكن أتانا بسند. قال حدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن شعبة بن الحجاج عن بمعنى حديثه، يعني عن شعبة عن قتادة عن أبي الحسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ببدنه كلها فأتي بها شق أسنمتها عليه الصلاة والسلام وجعلها ثم سلت الدم من السكين. هذه السكين يسلت الدم هكذا بإصبعه، هكذا يسلت الدم عن السكين بإصبع عليه الصلاة والسلام. السكين تلوثت بالدم اللي في السنام فصار يسلت الدم بالسكين بيده، لأنها عبادة وطاعة والدم ليس بنجس. هذا اللي سلته ليس بنجس، لأن النجس هو الذي يكب من المنحر، ما نحر هذا المسفوح، الدم المسفوح والنجس، والباقي ليس بنجس. فسلت الدم من السكين بإصبعه عليه الصلاة والسلام هكذا لما انتهى من البدن وأشعرها كلها وجلدها وقلدها المدس القديمة بحبال بخيط يحطها في رقبتها ويربطون الحبل على رقبتها وتبقى المدس معلقة، تمشي الإبل هكذا مشقوقة السنان والمدس بأرقابها تمشي فيها لتعرف أنها لله رب العالمين، لتعرف أنها هدي لله رب العالمين. فلو ظل منها شيء على هذه الحالة عرفها الناس كلهم، كل العالم عرفوا أنها هدي لله رب العالمين، وأن شخصا أشعرها وقلدها فظلت عنه. فيأتي الشخص ويبحث عن الشخص حتى يرده إليه، أو يأتي بها الشخص إلى البيت إلى بيت الله الحرام وينحرها عن من قلدها وأشعرها، فإن وجده وإلا نحرها عن الشخص الذي قلدها وأشعرها. المهم أنها معروفة أنها لله رب العالمين، فلا يتعرضها أحد مطلقا، حتى لو ظلت أو ضاعت ما حد يتعرضها. قال رحمه الله حدثنا أبو الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان أنهما قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. والمسور صحابي ومروان ولد في عهد الرسول لكنه ما رآه، مروان بن الحكم تابعي من الطبقة الثانية، وأما المسور فهو صحابي أتى إلى الرسول بأبيه وأسلم عام الفتح، وأبوه مسور المسور ومخرمة المسور ومخرمة أبوه أسلم عام الفتح. الشاهد أن المسور صحابي وأما مروان فهو تابعي، لكن مروان يروي عن الصحابة رضي الله عنهم، مروان يروي عن الصحابة وأرسل الحديث، لكن المسور يكفينا. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أشعر هديه عام الحديبية، يعني بالحليفة، عام الحديبة بالحليفة يعني في العمرة، أنه أشعر هديه وهو معتمر عليه الصلاة والسلام العمرة التي صده الناس عنها، صده الناس عن مكة، صده المشركون عن مكة، العمرة التي صد عن مكة هي التي أشعر هديه. ساق 100 بدنة أيضا في تلك العمرة، ساق 100 بدنة فيها جمل لأبي جهل ليغيظ المشركين به، فيه برة فيه فضة حلقة من الفضة وقيل من الذهب بخشمه ليغيظ المشركين به، فنحره أمام المشركين في عمرة الحديبية لما حصروه، وأمر الناس أن يذبحوا هداياهم اللي معهم وأن ينحروا الإبل ويذبحوا الغنم. هو نحر عليه الصلاة والسلام جميع البذن اللي كانت تنهار من الوادي والتي رآها رئيس الأحباش، ولما رأى الإبل تنهار مشعرة ومقلدة رجع يبكي يبكي يصيح صياح، وهو عنده قبيلة لو استنهب قبيلته على كفار قريش وأكلوهم أكل، لكن ما أحب أن يكون هناك دم، ولا هو رئيس قبيلة رئيس الأحباج. فلما رجع يبكي يبكي وقال يا معشر قريش اتركوها بذمتي أنا أتنظمها، لا يمكن أن تصد إبل، انظروا من سابة تتابع مقلدة بمدس مقلدة ومشعرة تردوها ليش؟ ليش تردوها يا كفار قريش؟ يا قريش؟ لكن قالوا تعال امسكوه، وقالوا انت ابونا وانت رئيس قبيلة قبائلنا، واتوه بلطف فهدأ، اتوه بلطف، والا لو تعنفوا واستنهم قبيلتهم اكلوا قريش اكل، لكنهم اتوه بلطف امسكوه وقالوا دعنا نصالح محمد، لا بأس نحن نأتي على رأيك لكن بنصالح محمد ونخليه ينحر هذا يهود، اهدأ. فهدأ وذهب الى قبيلته. فالشاهد انهم ارسلوا في اخر الامر سهيل بن عمرو رضي الله عنه، فلما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام قال سهل الأمر، سهل الأمر، لأنه يتفاءل بالأسماء. سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه لما أتاه وجلس عنده تعاقد والرسول عليه الصلاة والسلام على 12 بند أو 14 بند كما قالوا أنها تضع الحرب أوزارها، وأن أهل مكة يزورون المدينة والمدينة يزورون مكة، وأن كل من أراد أن يأتي قرابته يذهب إليه، وأن الناس يطمئنون ولا أحد يقول لأحد شيء ولا يتعرض أحد أحد، وكل الناس يطمئنون. 10 سنوات الهدنة بينه وبينهم 10 سنوات، لكن قريش ما كملت خانة العهد، ففتح الله تعالى وتقدس مكة 8 سنوات، لأن العهد بينه وبين 10 سنوات، لكن قريش خانوا العهد ونكثوا العهد عام سنة الثمان، في أول سنة الثمان نكثوا العهد، وأتى الرسول في رمضان وفتح مكة لأنهم خانوا العهد وانتقضت المعاهدة اللي بينهم وبينهم انتقضت خلاص، لما نقضت أمتم العهد فأنا نقضت العهد أيضا، ففتح مكة. هذا إرادة من الله تعالى وتقدم، إرادة لرب العالمين يفتح مكة لرسوله عليه الصلاة والسلام. شاهدنا أن الرسول قلد الهدي، يعني قلدها المدس بحبال خيط ويجعلها مدس تمشي في رقبتها وينحر ويشق صفحة السنام ويرجع منه، ثم يحط عليها دواء يمسك الدم ويبري الجرح بإذن الله بساعته، لكن الجلد يبقى على الصفحة اليمنى والسنام يبقى مشكوك حتى تصل إلى مكة وتنحر يوم العيد. ما نحرها الهدي إنما في عمرة الحديبية نحرها في مكانها، وأما لما أتى إلى مكة محرما فإنه نحرها يوم العيد كما ذكر جابر رضي الله تعالى. وأما هنا عمرة الحديبية فإنه نحرها في الحديبية، في نفس الحديبية نحر 100 ناقة وأمر الناس أن ينحروا وأن يحلقوا، وحلق عليه الصلاة والسلام ونحر هديه، ثم رجع إلى المدينة. والاتفاق بينه وبينهم على أن يأتي السنة الآتية في هذا الشهر وهو شهر ذي القعدة، في 10 ذي القعدة، وأن يدخلوا مكة ويطوفوا الصحابة رضي الله عنهم محرمين، وأن لا يأتوا إلا بالسيوف فقط، لا رمح ولا قوس ولا شيء، السيوف تمنعون أنفسكم فقط، تمنعون أنفسكم من قريش لو يعتدون عليكم، تأتون بالسيوف فقط وتدخلوا مكة وتطوفوا وتسعوا وتقصروا وثلاثة أيام فقط وتخرجون. هذه الاتفاقية اللي بينه وبين سهيل عمر. لما أتت 7 جاء عليه الصلاة والسلام في شهر ذي القعدة وأحرم من ذي الحليفة أيضا ودخل مكة، وصار يطوفون وقريش بحوالي الكعبة ها هنا وها هنا أكوام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم شدة من نفسه، رحم، لأن قريش تقول جاءكم هل يثرب أنهتها الحمى، يثرب كلها حمى، وجاءكم صفران ونحفان ولا فيهم قوة، جاءكم نهكتهم حمى يثرب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم شدة من نفسه وقوة من نفسه. فلما دخل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبدأوا بالطواف صاروا يقفزون قفز السباع، يقفزون قفز السباع حتى يرون قريش أنهم بقوا. قال هذا اللي تقولون هذول ينفلتون علينا أكلون أكل، وصاروا سيوفهم في أكتافهم، يعلق السيف برقبة بحبل من هنا والسيف تحت إبطه واليمنى مطبع فيها. وهذا هو حكمة الاطباع، حكمة الاطباع كون نخلى الكتف الأيمن عريان لأجل السيف هنا معلق بالرقبة والسيف تحت إبطي من هنا، وكتفي وكتفي هذا ما عليه شيء يحمون، الحرام تحته تحت اليد. فلو قام عدو علينا، لو قام عدو عليهم على الرسول وعلى الصحابة، لو قام عدو اليد اليمنى عريانة خلاص ما عليها شيء، والسيف عندي ياخذ السيف ويضرب، يضرب اللي عداه. هذه هي السر في كون الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الاطباع سنة، يعني اعرى كتفك الايمن لا تخلي عليه شيء، اجعل الاحرام من تحته، الفوطة تصير من تحته والسيف معلق بالرقبة من هنا ويتدلى عن اليد اليسرى. فلو هجمهم احد ولا حاربهم احد اخذ السيوف على طول دابة ما بلا عواق ولا شيء، واليد اليمنى عريانه خلاص ويضرب على طول، يضرب رأس هذا ويضرب هذا ويحاربون بالسيوف. وهذا هو الحكمة في كون الاطباع سنة، الاطباع لمن أتى من الآفاق سنة، أما من أحرم من مكة أو جاء من مكة أو طاف طوافين فالسنة للأول فقط، الاطباع والرمل للأول. فالرمل أسنه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجر الأسود إلى الركن اليماني في عمرة الحديبية، سنه في عمرة القضاء الحديبية من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وأما بين الحجر الركن والركن فأمرهم بالمشي إبقاء عليهم، يقول لا تركضون لا تفحمون يخاف يفحمون، فصار الركن. لكن عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فصارت سنة، من الحجر إلى الحجر صارت سنة. وأما عمرة الحديبية فكان إبقاء عليهم، لا يركضون من الركن اليماني إلى الحجر، يمشون مشي. ويقول عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. شاهدنا أن عمرة الحديبية حصل بعدها عمرة ثانية، أحرم الرسول وطاف وجلس ثلاثة أيام وبنى بميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، تزوجها بسرف، رفضوا أن يتزوجها بمكة فخرج وبنى بها بسرف وماتت بسرف رضي الله عنها ورضاها عنها. قال أبو داود في حديث التقليد الذي سبق هذا من سنن أهل البصرة الذي تقربوا به. يقول أبو داود إن هذا من سنن البصرة، يعني من أحاديث أهل البصرة، الحديث هذا وسنه من أحاديث أهل البصرة، أن الرسول أشعر وقلد من أحاديث أهل البصرة وسنن أهل البصرة، لكن هذا ثبت في حديث جابر، وجابر سنده ليس من أهل البصرة، جابر الذي أورده مسلم ليس من أهل البصرة. التقليد والإشعار ليس من فعل أهل البصرة فقط، لأن جابر أورده في حجة الوداع، أما الحديث هذا فهو في عمرته في عمرة الحديبية. ويقول أن السند من أهل البصرة، مسدد من أهل البصرة، وأبو داود الطيالسي من أهل البصرة، كذيح وشعبة من أهل البصرة، مقصودهم أنه من سنن أهل البصرة، يعني السند من أهل البصرة. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن منصور والأعمش عن منصور والأعمش سليمان بن مهران ومنصور بن معتمر قال حدثنا إبراهيم النخعي عن الأسود عن الأسود بن يزيد أيضا النخعي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى غنما مقلدة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما فرض عليه الحج إلا سنة 9، فمتى أهدى؟ هل إذا اعتمر أحد من المدينة يعني بنى عمرة، يعني أنشأ أحد الصحابة عمرة من المدينة، أرسل معه غنم أم أنه أرسلها مع أبي بكر لحجة 9 سنة 9 حينما فرض الحج أهدى؟ لأن عائشة تقول قلدت هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يحرم عليه شيء. لما قالوا أن الإنسان يحرم إذا دخل العشر من الحجة يحرم الإنسان ويحرم عليه كذا ويحرم عليه كذا، قالت أنا قلت هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأشعرها من الغنم أو البقر أو شيء من هذا ولا حرم عليه شيء، جالس بالمدينة ما حرم عليه شيء، فليت يقبل لنا شيء ما حصل، أنا قلت الهدي للرسول ولا حرم عليه شيء، فلماذا تأتون بأشياء ما وردت؟ هذه عائشة ترد على من زعم أن الرسول أحرم لما دخلت العشر وهو بالمدينة، أحرم وصار حرام عليه كذا وحرام عليه كذا، قالت أنا قلدت الهدي للرسول وأشعرتها أنا بنفسي، وأنا فتلت القلائد أنا وصاحباتي فتلنا القلائد وقلدها عليه الصلاة والسلام وأرسلها مع الناس هديا إلى البيت، فلم يحرم عليه شيء، بقي كما هو، النساء حلال واللباس حلال والطيب حلال كل شيء حلال، إنما إذا أراد الإنسان أن يضحي هذا حديث آخر وموضوع آخر، حديث سلمة إذا أراد الإنسان أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيء، هذا موضوع آخر ليس في الحج، ليس موضوع في الحج. أما الذي يرسل هدي أو يجلس في المدينة أو يجلس في مدينة من المدن أو قرية من القرى ويرسل هدي ويقول أنا أرسلت الهدي أنا بصير محرم، فتقول عائشة لا، أرسل الرسول هدي غنم وقلدتها أنا، وأنا فتلت قلائدها أنا وصواحباتي وأشعرها وقلدها الغنم، أما الغنم فلا تشعر، ما يشق جلدها الغنم لأنها ضعيفة ما تشق ولا يشق منها شيء، إنما تقلد مع رقبتها يربط فيها خيط فيه مد صغيرة أو جلود صغيرة أو أشياء من هذا، وتأتي الغنم هدي أيضا، من رآها مقلدة عرف أنها هدي، أما إشعار فلا، الغنم ما تشعر لأنها ضعيفة ويشد عليها الجرح، أما الإبل لا، فإذا شقيت السنان قد إذا داويته حطيت عليه أدوية وما إذاك يجبر بيومين أو ثلاثة ولا يضرها، والجلد يبقى كما هو مشكوك السنان والجلد على اليمين، أما الغنم فلا ما تشعر، يعني ما يشق منها شيء، إنما تقلد فقط، حط عليها قلادة من جلود قديمة أو مدس قديمة بحبال وتقول أنا فتلت القلائد أنا وصواحباتي قلائد غنم الرسول الذي أهداها إلى البيت مع أحد المعتمرين أو أنه مع أبي بكر الصديق حينما فرض الحج وأرسل أبو بكر أميرا على الحج أرسلها معه، يجوز أنه يرسل مع المعتمرين ويجوز أنه أرسلها عام 9 مع أبي بكر الصديق هديا للبيت. نعم. باب تبديل الهدي. قال رحمه الله حدثنا النخيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد قال محمد بن سلمة روى عنه حجاج بن محمد قال عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطي بها 300 دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال لا، انحرها إياها. قال أبو داود هذا لأنه كان أشعرها. يقول أبو داود رحمه الله باب إبدال الهدي إذا أشعر، يبدل هل يجوز إبداله؟ أشعرته الإنسان ناقة معك أو نجيب، النجيب الجمل الذي مذلل تركبه الإنسان ويسبق الخيل، تركبه ويسبق الخيل نجيب، يعني جمل مذلل لا ركبته الإنسان يسبق الخيل من ركض لأنه مذلل، هذا النجيب، النجيب الجمل المذلل للركوب. الشاهد أن عمر رضي الله عنه أهدى نجيبا كما سيأتي. يقول أبو داود باب إبدال الهدي هل يجوز إذا أشعر أن يبدل؟ قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن خاله. نعم. أبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد. خالد بن يزيد أبو عبد الرحيم خال محمد بن سلمة، يعني محمد يروي عن خاله محمد بن يزيد. قال حدثنا الجهم بن جارود عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عمر بن الخطاب أنه أهدى نجيبا، يعني جملا سباق يسبق، جمل ذكر يسبق، فقال فأتاه شخص وقال بعطيك بهذا الجمل أبعطيك بثلاثمائة دينار ذهب أشتريه منك مشترى، لكنه قد أشعره عمر رضي الله عنه، أشعره وهو بالمدينة وقلده المدس وهو بالمدينة، يبي يرسله مع أحد الإخوان المعتمرين، ولا عمر ما يعتمر وحده حتى يخرج الرسول، إذا طلع الرسول واعتمر خرج معه، ولا ما يخرج وحده عمر ولا أبو بكر ما يخرجاني إلا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يجيب هدي يشعره ويقلده ويرسله مع إخوانه المعتمرين ينحرونه في بيت الله الحرام. وجائز الإنسان ترسل مع أخوك ناقة ولا غنم تقول يا فلان هذه هدي لله رب العالمين خذها معك جزاك الله خير وانحرها عني، جائز هذا يجوز هذا، وأنت جالس في بيتك الإنسان إنما تريد القربة إلى الله تعالى وتقدس، تهدي لهذا البيت غنم، تهدي له مال، تقول هذا المال يا فلان خذه وأعطيه للبيت عند أهل البيت، أو هذا الشيء لبيت الله الحرام، أو هذا الفرش للحرم، أو هذا الأشياء السرج أو اللمبات للحرم، يجوز هذا تهدي للبيت أشياء لا يجوز صرفها إلا إلى البيت، لا يجوز أن تصرف إلا إلى البيت. الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه أهدى جملا نجيبا أشعره ثم قلده ثم أتاه شخص قال خذ 300 دينار بهذا الجمل عطرية، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واستشاره يا رسول الله أنا أهديت جمل وأشعرته أريد أهديه لبيت الله وأشعرته وقلدته وأتاني شخص أعطاني 300 في إمكاني 300 هذه أشتري بها، لا يمكن يبدل ولا يغير هذا لله مثل الوقت، إذا وقفت شيء لا يمكن أن تغيره ولا تبدله، فالإشعار لو ما أشعره يمكن يبدله، لو ما أشعر ولا قلد يمكن تبدله الإنسان، لكن مدام أشعر وقلد خلاص صار وقف لله تعالى وتقدس وهدي لبيت الله الحرام، فلا يمكن يبدل ولا يباع ولا يبدل بناقة غيره ولا شيء. تقول أبي أعطيك ناقتين هل هن هدي وعطنها، تقول لا خلاص انتهى وصل إلى الله وصار إلى رب العالم، لا يجوز إبداله ولا بيعه ولا شراؤه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين، اللهم صل على